الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي في الله، يعني كلنا لاحظنا الحادث الأليم بتاع قطار محطة مصر والانفجار اللي حصل امبارح والحريق الرهيب اللي حصل والمنظر المفزع اللي ارجف قلوب الناس، وكثير من الناس قال انا لن انسى هذا المنظر في حياتي ابدا. منظر ناس النار ماسكة في جسمها وهي بتجري تنزل سلم تطلع سلم مش عارفة تروح فين. منظر رهيب، منظر النار كأن الحادث ده. اخواني في الله، الله يرحم الشهداء اللي ماتوا فيه، الله يعني يعفو عنا جميعا، الله سبحانه وتعالى يرزقنا البصيرة والفهم للرسائل الربانية، الله يتوب علينا جميعا. ولكن يا اخواني في الله في عبرة ما ينفعش ما نخرجش بيها. منظر اللي أفزع الناس ده لا شيء بالنسبة ليوم القيامة، لا شيء. الناس مفزوعة من منظر واحد النار ماسكة في جسمه وبيجري. طب ايه رأيك لو النار ماسكة في جسمه ومش عارف يجري وهو محبوس؟ انها عليهم مقصدة في عمد ممددة، محبوس في عمود كده من النار والعياذ بالله. طب ايه رأيك لو هو مش جلده هيتحرق في خلال ثواني؟ ربنا سبحانه وتعالى يعافي المسلمين اجمعين وهيفقد الاحساس. ايه رأيك ان كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ شوف ربنا بيقول ليذوقوا ده يا جماعة، الحاجة اللي لها طعم حدش يقدر يتخيل طعمها غير لما يدوقه. عشان كده لما ربنا بيقول كل نفس ذائقة الموت، يعني ايه ذائقة الموت؟ يعني الموت له طعم. طب اللي عمره ما كل مثلا تفاح، لو قعدت اوصف له التفاح لبعد السنة اللي بعد الجاية عمره ما هيفهم غير لما يدوقه. فلما ربنا يقول ان الموت له طعم مش هتفهمه غير لما تدوقه. طيب لما ربنا يقول ان النار لها طعم ليذوقوا العذاب، ربنا يعفو عنا وعمرنا ما ندوقه وعمرنا. طب ايه رأيك لو المنظر ده افزعك؟ لو منظر جثة ملتهبة محروقة بتجري افزعك وارجف قلبك؟ طب ايه رأيك لو المنظر ده مش لمدة 3 دقايق قدامك على شاشة؟ طب لو المنظر ده لمدة يوم، بني ادم 24 ساعة قاعد بيولع بالمنظر ده؟ طب لو المنظر ده لمدة سنة؟ طب المنظر ده لو لمدة 1000 سنة؟ طب لو واحد هيخلت كده والعياذ بالله؟ ايه جهنم يا جماعة؟ نافذة على جهنم. لو ما افتكرناش النار الوقت هنفتكرها امتى؟ لو ما افتكرناش نار الاخرة ونحن نرى اثر نار الدنيا هنفتكرها امتى؟ لما كنا بنزور قسم الحروق في المستشفى، الصرخة بتاعت المريض والممرضة بتغير له على الجلد بتاعه تقلب المستشفى كلها، دي نار الدنيا +70 بقى. اضرب نار الاخرة، اضرب نار جهنم والعياذ بالله. ربنا يعيذنا منها ويعيذنا من فتنتها ويعيذنا من اي مس منها لينا يا رب. اللهم امين. نحن وجميع احبابنا وكل المسلمين اجمعين يا رب. تخيل بقى امال النار تبقى ايه؟ امال العذاب يبقى ايه؟ انا مش بقولك انت داخلها، بس بقولك خاف انك تدخلها. انا بقولك ان ربع ايات القرآن عن الجنة والنار، عن الدار الاخرة. يبقى انت لو ما انتش عايش مع ربع ايات القرآن امال انت عايش مع ايه؟ اللي ربنا قالك عليه قبل كده وما حصلش، اللي ربنا قال لنا عليه قبل كده وما حصلش. مش معقولة ربع ايات القرآن، استغفر الله العظيم، تهويش. مش معقولة ربع آيات القرآن عشان ربنا يقولك بس خد بالك، إنما في النهاية لا لا لا لا، الكلام ده مش هيحصل. ده ربنا بيقول أعدت، يعني ده أمر واقع، يعني كل اللي هنتكلم عنه الليلة ده موجود حالا وإحنا قاعدين. هي مسألة وقت ما بينه وما بين اللي عملوا الشروط اللي موجودة على السبع أبواب، اللي عملوا حاجة من لستة المعاصي اللي موجودة على السبع أبواب، سواء الرياء، سواء النفاق، سواء الغيبة، سواء النميمة، سواء الحكم بغير ما أنزل الله، سواء ترك الصلاة، سواء ترك الزكاة، سواء التبرج، سواء قهر الشعوب والصياط بتاعت الظالمين اللي بيقودوا بها الشعوب، سواء اكل الربا، اكل الرشوة، قطع الرحم، اذى الجار، حقوق الوالدين، ايا ما كان السبب من السبع لسة اللي موجودة على السبع ابواب، لازم تاخد بالك ان الموضوع تهديد حقيقي، ان جهنم تهديد حقيقي، حاجة موجودة واقعيا، وإلا الصحابة صبروا ليه؟ وإلا خباب لما كان بيكوب النار على راسه وعلى ظهره صبر ليه غير عشان خايف من نار الآخرة؟ وإلا بلال لما كان بيلبس أدرع الحديد صبر ليه غير عشان ما يلبسهاش في النار؟ وإلا الصحابة لما كان بيتحط في البطحاء على صدورهم حجارة ملتهبة زي النار صبروا ليه غير عشان ربنا يقيهم حجارة جهنم؟ صبروا ليه؟ عايزين ناخد بالنا جماعة، عايزين نبدأ نتخيل النار بحق وحقيقي. أنا مش عايز أكلمك النهاردة عن جهنم، أنا عايز أتخيل يوم في جهنم، يعني المنظر اللي كتير مننا شافه وكتير مننا قلبه ما قدرش ان هو يشوفه ولا قدر ان هو يتخيله، منظر واحد بيجري وهو مشتعل وهو ملتهب. انا عايزك تتخيل يوم في النار بقى، نافذة على النار كده، ونتخيل يوم ممكن انسان يقضي 24 ساعة في النار دي يقضيها ازاي؟ الموضوع ايه؟ ايه انواع العذاب المستمر وانواع العذاب المتغير؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ عايزين ندرك قول الله سبحانه وتعالى: نحن جعلناها تذكرة، أي جعلنا نار الدنيا تذكرة النار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة، لما ربنا يورينا آية لازم نتعظ، ما نبقاش عاملين زي المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يحصل مصايب ابتلاءات كوارث مجتمعية ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ما عندوش أي قدرة على ترجمة الرسائل الربانية، ولا عايز يترجمها، ولا عايز يربط، ولا في لينك في دماغه. لازم نفوق، ولازم نستيقظ، ولازم نعرف ان النار تهديد حقيقي، وان النار امر واقع، وان اللي ما قدرش يتفرج على بني ادم 10 ثواني النار بتاعت الدنيا ماسكة فيه هيقدر ازاي ان هو ممكن في يوم الايام ربنا يعافينا جميعا يبقى النار دي نار الاخرة وماسكة فيه هو، ومش 10 ثواني ولا 10 ساعات ولا 10 ايام، الله اعلم. يعني نسأل الله ان يعافينا من النار اجمعين. الكلام عن النار مش ضرر يا جماعة، الكلام عن النار تفويق، الكلام عن النار نوع من انواع الافاقة، الافاقة وتنمية التقوى في القلوب لله سبحانه وتعالى. ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حس بالنار وامن بالنار بقى يصرخ في الشوارع: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار، لا اغني عنك من الله شيئا، مش هقدر اعمل لك حاجة، مش هقدر احول بينك وبينها لو انت استوجبت حاجة من المعاصي بتاعتها. يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، لا اغني عنكم من الله شيئا، حدش هيقدر يعمل لحد حاجة. كل انسان لازم يفهم ان دي مسؤوليته الفردية، ان هو يستغيث بالله ويحميه من عذابها، لان هي حاجة موجودة، وعايزين ننزل ويندوز جديد عنها، وعايزين نتعرف عليها تعرف حقيقي. واحنا بنحاول نتخيل كده من القرآن والسنة يا ترى اول يوم فيها هيبقى شكله ايه. القصة يا جماعة يعني تفاصيلها كتير جدا جدا جدا، ما نقدرش ان احنا نتكلم عنها بكل التفاصيل بتاعتها، ولكن تخيل، ابدأ معايا من اللحظة اللي هينادي فيها منادي في ارض المحشر: ليقم ليقم الذين لم تكن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وتفاجأ ان فينا السابقين وقاموا، وانت واقف قاعد تبص حواليك كده، طب اللي كان يا رب سطر وسطر يعمل ايه؟ طب اللي كان يا رب يعني بيصلي ساعات مثلا قبل الفجر، ولا ما يصليش، ولا يغض بصره شوية، ولا ما يغضش، ولا طب هو ده فين؟ بعد كده ينادي منادي: ليقم الذين كانوا يسارعون في الخيرات. يا رب هو انت ما بتناديش يا رب غير على السابقين؟ طب يا رب الغلابة بقى اللي ما كانوش اوائل وامتياز والكلام ده، الناس دي فين؟ ثم ينادى: يا ادم اخرج بعث النار. بعث النار ده يعني دول قد ايه يا رب؟ الناس اللي بقى يا دول قد ايه منها؟ 999 من كل 1000. تخيل، انا عايزك تتخيل نفسك ساعتها مثلا واقف في ارض المحشر، مليون بني ادم واقفين مع بعض، الاستاد لما بيتملى بيبقى فيه 30-40 ألف، تخيل يعني ايه مليون واحد واقفين جنب بعض. اخرج بعث النار يعني ادم هيخرج 999 ألف، يعني في 1000 بس اللي هتفضل، يعني انت نسبة عدم خروجك 1 في 1000، يعني انت تبص حواليك كده احتمالية ان اسمك يتنادى 999 في 1000. انت متخيل هذه اللحظة؟ متخيل اللحظة دي يبقى شكلها ايه؟ ربنا بيقول: وعرضنا جهنم يومئذ. عرضنا جهنم، جهنم بتعرض عرض، يعني عارف لما تتفرج على فيلم تسجيل عن النار كده، والعياذ بالله، احنا مش عايزين نشوفها اصلا، ولكن ربنا بيوريها لنا في القرآن عشان ما نشوفهاش الا ونحن نعبر على الصراط بسلام. يا رب اللهم امين كده تشوفها بس من هذا الوجه، وانت بتتفرج عليها كده جهنم دي سواد في سواد، مش فيلم الوان ولا فيلم ابيض واسود، فيلم اسود في اسود. اسود، طلعوها كانه رؤوس الشياطين، فيلم رعب يعني يا جماعه، يعني الدنيا كلها سودة، اوقد عليها الاف السنين لحد ما اسودت. حاجة رهيبة لما تيجي تنزل ويندوز عن النار، النار دي بلد فيها سجون وزنازين حقيقية، فيها سجون انفرادية، انها عليهم مقصدة في عمد ممددة، مقصدة الزنازين مقفولة. طيب ماشي، الزنازين دي جواها ناس؟ لا، ما الزنازين جواها زنازين بقى، بس الزنازين الجماعية جواها زنازين انفرادية في عمد ممددة، كل واحد بيتعذب على عمود او داخل عمود والعياذ بالله، توابيت من جبر كده مقفولة. يا ترى دول مين؟ ويا ترى دول عملوا ايه؟ ويا ترى في صورة الهمزة اللمزة ده احنا مقربين من النموذج ده ولا بعاد عنه؟ لازم تاخد بالك، لان انا مش بكلمك عن الصعود في الثانويه العامه، ولا بكلمك على واحد خسر فلوسه، ولا بكلمك على واحد جاله مرض صعب، ولا واحد جاله سرطان، بكلمك عن النار، بكلمك على جهنم. يبقى الموضوع اصعب من انك انت ما تحطش بجميع جوانبه وتامن نفسك من كل الجهات. جهنم دي بلد فيها سجون، فيها سجون فرديه وفيها سجون عامه. ربنا بيقول احاط بهم سرادقها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا نار نكره للتعظيم احاط بهم سرادقها. عارفين سرادق العزاء كده؟ في سرادق احاط ده يعني جهنم يا جماعه، دي مش زي النادي والسور داير ما يدور حواليها، احاط ده يعني من الجهات الاربعه ومن فوق لتحت، يعني دي زي كرة مقفولة على اهلها كده. يعني جهنم دي انها عليهم مقصدة، يعني مثلا مش ابواب الكترونية بقى، تخيل نوعية الغلق شكلها ايه، والسرادق ده يعني جدار وحواليه جدار. يعني جهنم دي من برة حاجة لا يمكن يتخيل ان حد اصلا يقدر يخرج منها. عشان كده لما ربنا يقول سأرهقه صعودة، من ضمن العذاب في النار ان في ناس عايزة تخرج فتتوهم ان الجبل ده بعده النجاة بقى، يعني الجبل ده لو عرفت تصعده يبقى بعد النجاة، يجي يصعد الجبل يطلع عينيه لحد ما يجي يوصل للقمة ويقوم وقع تاني، وهكذا لحد ما يصاب اليأس التام والاكتئاب التام والهم التام. انواع عذاب النار ايه؟ انواع عذاب النار هنتكلم عنها، ولكن عايزين ننزل ويندوز عن النار الاول، عايزين نفهم ايه هي النار الاول، عايزين نفهم النار دي بلد فيها سجون، فيها سجون في كافة انواع السجون، وفي نفس الوقت جهنم فيها سراديب وفيها انفاق، وفي ناس بتتعذب في سراديب جوه سراديب والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ مش ما ادخلكم، سلككم. سلك ده يعني واحد دخل من حارج وحارج. انت وصلت ازاي؟ انت وصلت هنا ازاي؟ وصلت للدهاليز بتاعت قاعان جهنم دي ازاي؟ ده دهاليز وسكك وممرات، عالم جهنم دي عالم، ما هياش حاجة كده، ده بلد كاملة، دي مدينة كاملة، ولكن اوقد عليها. جهنم دي فيها يعني فيها حدائق، فيها اشجار، النار فيها اشجار، فيها غابات الزقوم، انها شجرة تنبت في اصل الجحيم، شجرة ما بتولعش ازاي، وفيها اشجار الضريع، ليس لهم طعام الا من ضريع. تخيل انت الضريع بالشوك بتاعه، وتخيل الزقوم بالمرار بتاعه، هو ايه الاكل ده؟ يعني فيها حدائق للسجون ديت، وفيها مطاعم، وفيها منو في الاطعمة وفي الاشربة، وفيها ما ربنا بيقول وساءت مرتفقة، مش وليس لهم مرتفق، مش ملهمش مرافق حياة، ملهمش اكل ولا شرب، لا عندهم بس ساءت مرتفقة، عندهم اطعمة اسمها الضريع، عندهم أطعمة اسمها الغسلين، عندهم أشربة اسمها الصديد، وأشربة اسمها المهل، وأشربة اسمها الحميم، وأشربة اسمها الغصاق، الأنواع كتير، وكل نوع من دول له مميزات غير التاني، زي ما قال بعض المفسرين كده، زي ابن زيد لما قالك إن هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء زي الغسلين كده، قالك دي أشياء لا يعلم عنها أهل الدنيا شيء، دي حاجات كده انت بس تسمع الاسم بتاعها ممكن تعرف ان الغصاق ده حاجة متلجة، وتعرف ان الحميم ده حاجة غليان زي الحمم البركانية كده والعياذ بالله، وتعرف ان الصديد ده صديد اهل النار، وتعرف ان المهل ده زي الزيت المغلي، وتعرف ان الغسلين ده عصارة اهل جهنم، وتعرف ان الزقوم ده نقطة منه على انهار الدنيا تخليها مرار، ممكن تعرف ده، ولكن حدش يقدر يتخيل ايه ده غير اللي هيدوقه. ربنا يحفظنا وربنا يعيذنا يا رب، اللهم امين. فيها مطاعم، فيها عصاير، فيها حدائق، فيها بحار، في سموم وحميم، فيها هواء، بس الهواء ده سموم، رياح حرة عاملة زي السم اللي بيتخلل مسام الجسم كده. ففي بلد، ولكن الصدمة التانية ان البلد دي كائن حي، كائن حي. لما ربنا يقول تكادوا تميزوا من الغيظ، انا عايزك تتخيل كده كلب بوليس متوحش، كلب بوليس رهيب مثلا، او اسد مرعب مثلا، وبيبص لك والنار بتتقد في عينيه ومصمم يهجم عليك، وفي 50 واحد ماسكينه عنك، هيبقى حالتك ايه؟ تخيل جهنم دي بقى وخمسة مليار ملك ماسكينها، لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، وهي تريد انها تهجم على كل واحد عصى ربنا، على كل واحد اذى ربنا، على كل واحد اذى داعية من دعاة ربنا، على كل واحد اعتدى على دين ربنا، على كل واحد حارب اولياء ربنا، على كل واحد تجرأ على حرمات ربنا، على كل واحد خالف دين ربنا وغير شرع ربنا. تخيل المنظر بتاعها كده، دي كان حي عندها قوائم انتصار ووصول. إن جهنم لبالمرصاد، بالمرصاد في ترصد، يعني في قوائم انتصار وصول، أول ما يطلع من تحت الأرض يترصد على طول، وفيها ألسنة ضبط وإحضار، ممكن اللسان ده يطلع الصراط، ممكن اللسان ده يطلع في أرض المحشر. يا ترى درجة حرارة جهنم قد إيه؟ درجة حرارة جهنم لما كان قطر الصعيد من سنين لو تفتكروا كده، ربنا يرحم كل من ماتوا في القطارات وغير القطارات، لما كان ولع وكان يوم وقفة عيد، النار مش دومت الأجساد، ده دي بقى ما فيش أجساد خرجت أصلا، لا متفحمة ولا غير متفحمة، وكان عدد ضخم جدا. النار صهرت الكراسي الحديد، الكراسي الحديد الرهيبة دي بتاعت القطارات ديت اتصهرت من النار. فتخيل دي نار دنيا، امال بس نار دنيا يعني ايه؟ فيها حاجات كيماويه فتخيل بقى امال انت نار الاخره دي ايه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان نار جهنم 70 ضعف نار الدنيا، يبقى نار جهنم ده ايه؟ يعني ايه 70 ضعف؟ يعني ايه وقودها الناس والحجاره؟ لو انت واحد لسه داخل في الاسلام الوقت ومسكت المصحف من اوله تقرا، اول ايه هتقابلك عن النار هي وصف الله ليها وقودها الناس والحجاره. انا بحط بنزين في العربيه عندي والراجل يقول لي التانك مليان، امشي بيها يوم ولا حاجه، ولا سافر ولا روح واجي، اجي يقول لي التانك فاضي، البنزين راح فين؟ اتفنى، راح خلاص، اتبدد تماما. اهي دي النار بتعمل كده، بتاع جهنم في الحجاره بقى، في الصخور، في الجبال. طب اللي تعمل كده في الصخور تعمل ايه في اللحم والدم؟ تعمل ايه في البني ادمين؟ يعني ايه وقودها الناس والحجاره؟ يعني ايه درجه حراره جهنم لما حصل حريق في مصنع الحديد والصلب؟ الناس ساحت، يعني ما سلككم في سقر، سقر دي يعني اللي بتسيح، يعني اللي بتصهر، يعني اللي بتسيح اللحم والعظم والدم والعياذ بالله. الناس في مصنع الحديد والصلب ساحت، مش اتحرقت، ما عادش لهم وجود اصلا، يعني دابوا كده وسط الحمم بتاعت الحديد. فانت تتخيل كده امال النار بتاعت الاخره تعمل ايه؟ امال النار اللي ربنا بيقول عليها اعدت دي؟ عشان كده النبي لما عرف النار عليه الصلاه والسلام من سيدنا جبريل كان بيصرخ في الشارع انقذوا انفسكم من النار، لا اغني عنكم من الله شيئا. عشان كده سيدنا ميكائيل من يوم ما جهنم اتخلقت لم يضحك، لما النبي عليه الصلاه والسلام رأى في رحله المعراج رأى واحد لا يضحك، فلما سأل قيل هذا ميكائيل لم يضحك منذ خلق الله النار، وده ملك، هو ماله بالنار اصلا؟ هو ما لهوش ملكين بيكتبوا له الحساب والعذاب والحسنات والسيئات، ولا هو مهدد بالنار اصلا؟ امال اللي مهدد بيها المفروض ان هو يعمل ايه؟ عشان كده الرسل يوم القيامه لما يشوفوا النار يجثوا على ركبهم ويقولون يا رب سلم سلم، دول الرسل والانبياء اطهر من مشى على وجه الارض. امال انا وانت هنعمل ايه يوم القيامه؟ امال احنا نعمل ايه؟ تخيل انت بقى، انت لما تشوف النار يوم القيامه بقى، اللي لما المراه الصالحه كانت بتطوف حول الكعبه كانت تبكي وتقول يا رب اما لك عذاب تعذب به الى النار، يعني يا رب اللي بيعصيك ما فيش حاجه تانية بره جهنم كده فيها عذاب، يا رب اما لك عذاب تعذب به الى النار. عشان كده في سوره الفرقان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف يعني ايه؟ يعني انت لو فضلت مكانك هي جايالك، فانت لازم انت تاخد بالك منها، لازم انت اللي تهرب منها، ما ينفعش تقف مكانك وتقول يا رب ما تجليش، اصرف عنا، يعني اللي مش هيفر منها ومش هيعمل حائل بينه وبينها من الاعمال الصالحه هي اللي هتيجي لحد عنده، فانت لازم تنتبه. يبقى جهنم دي كائن حي، جهنم دي بلد فيها جميع مرافق البلاد وفيها جهنم دي، والعياذ بالله الحجم بتاعها قد ايه؟ درس الكافر قد جبل احد 23 كيلومتر، ده الدرس واحد. امال الدروس بتاعته؟ امال هو نفسه جسمه قد ايه؟ لما اجسامهم تقعد بقى تتخن من العذاب، ولما جسمك يتجرح كتير، الحته اللي تتجرح يبدا الجلد فيها يتخن. تخيل دول بقى من الحرق والتجديد والحرق والتجديد والحرق والتجديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بتكبر اجسادهم لهذا العدد. تخيل بقى ان الصراط اللي بيعدى عليه مليارات البشريه ده تحته جهنم. جهنم دي قد ايه يا جماعه؟ طب العمق بتاعها، بلاش الحجم بتاعها. النبي عليه الصلاه والسلام قعد مع اصحابه عليه الصلاه والسلام، فسمع صوت رهيب فقال: هل تدرون ما هذا الصوت؟ ايه الصوت ده يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام؟ قال: هذا حجر القي في جهنم منذ 70 عاما لم يصلوا الى قاعها الا الان. يعني من 70 سنة؟ انا لو طلعت على ناطحة سحاب 150 دور ورميت صخرة تقيلة هتاخد ثواني عما تنزل للقاع. طب العمق ايه اللي 70 سنة الحجر ده قاعد فيه؟ طب محدش فكر هو ربنا سمعنا صوت الحجر ليه؟ هو والحجر ده بيعمل ايه؟ ما هي وقودها الناس والحجارة، يعني ده استعداد ليوم القيامة. هو الاستعداد ليوم القيامة من الوقت إيه؟ هو الاستعداد ليوم القيامة كان من 1400 سنة ايام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جهنم دي قد ايه اللي الاستعداد بتاعها ده بالمنظر ده؟ يوم القيامة ده لوحده 50,000 سنة من اوله ربنا بيسعرها بامثال الفراعنة والمرائين والعياذ بالله، بتسعر بيه من النار عشان تقعد 50,000 سنة عما يجي مع دخول الناس فيها. جهنم دي قصة يا جماعة، جهنم دي تهديد حقيقي، جهنم دي واقع فعلي، جهنم عايزة تركيز وطلب نجاح حقيقي وتضحية عشان ربنا ينجينا منها، ودعاء أن يغيثنا الله منها وأن يحفظنا الله منها، اللهم أمين. جهنم، طب يعني ايه حجر؟ طب الحجر ده يعني الحجر ده استعداد؟ يعني جهنم بتستعد وانت بتستعدش؟ يعني جهنم، يعني كأن ربنا بيقول لك جهنم بتعد وانت قاعد غافل كده. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم، دي نازلة من 1400 سنة، من 1400 سنة ربنا بيقول الحساب قرب. امال الوقت يبقى قرب قد ايه؟ امال الوقت يبقى بينك وبين الحساب قد ايه؟ الناس اللي خرجت في القطر وما رجعتش دي خرج ولم يعد، ما كانش يعرف انه ممكن يخرج وما رجعش بيته تاني، كانش يعرف ان الموت ما يعرفش مكان ولا يعرف سبب ولا يعرف سن ولا يعرف زمان ولا يعرف ظروف، وفي اي لحظة هتلاقي نفسك انت والحساب بتاعك. وشوف انت عملت ايه من الصالحات وعملت ايه من السيئات والعياذ بالله. اسأل الله ان يتوب علينا وندس عن جهنم، وندس انك انت تفهم ايه هي النار وايه هي جهنم. الـ الـ الـ الناس بتتنادى ويتنادى على بعث النار ويبقى المنظر مرعب، وعلى كده تيجي لحظة العرض على الله. الناس لما بتشوف النار، اي حد عمل اي معصية ينكر: انا ما عملتش يا رب، انا ما عملت مع هو. يعني يا جماعة من ضمن انواع عذاب النار الرهيبة عذاب السوشيال ريجكشن، الرفض الاجتماعي، الكراهية، ان كل اللي حواليك بيكرهوه والعياذ بالله. بلاش كل اللي حواليك بقى، كل اللي حواليه هو البعد، دول كل اللي حواليهم بيكرههم. سيدنا ابن مسعود يقول رضي الله عنه وارضاه: يؤتى بالعبد يوم القيامة فينادى على رؤوس الاولين والاخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده حق فليأتي ليقتص منه ويأخذه منه. فلان اهو اللي له عنده حاجة يجي ياخدها منه. يقول ابن مسعود: فتفرح المرأة يومئذ أن لها حق عند أبيها أو عند أمها أو عند زوجها أو عند ابنها. ابنها زي ضناها، تفرح ان ضناها يدخل النار وهي تنجو في الجنة. يا جماعة ده مش جنون؟ من ضمن انواع عذاب النار عذاب الجنون، عذاب فقد العقل. هنتكلم دلوقتي عن انواع العذاب المستمرة والمتغيرة، ولكن ده مش جنون. المجنون ما بيعملش اذى لحبايبه، المجنون ما بيفقدش العواطف بتاعته. فقد المشاعر ده حاجة تانية، ده انسان شايف ان كل اللي حواليه سبب في اللي هو فيه الوقتي، ده انسان شايف ان كل واحد ما فوقوش وما شدش عليه عشان يوقظه من الغفلة اللي فيها بقى عدو ليه، حتى لو كانوا ولاده، حتى حتى لو كان احب الناس اليه في الدنيا كره الدنيا كلها، فبقى كل واحد بيدخل النار كل اللي حواليه بيكرهوه، حتى ابليس بيكرهه، حتى الشيطان وهو بيخطف في اهل النار بيخطف فيهم بكراهيه وتشفي وغل وغيظ. تخيل انسان عايش في الجو ده، عذاب شكله ايه اللي يخلي انسان بالمنظر ده يقف بين ايدين ربنا؟ اول ما تعرض جهنم بقى العرض بتاعها بقى، ويبدا الفيلم التسجيلي بتاع جهنم، او يبدا العرض الحي بتاع جهنم، يبدا انا ما عملتش كده يا رب، انا ما عملتش الذنوب دي يا رب، ما عملتش. كل حاجه تشهد عليك يا ابن المكان محاصر، انت كل لحظه عصيت فيها ربنا كنت محاصر من كل الاتجاهات. انت هيشهد عليك الملكين اللي كانوا على يمينك وشمالك، ده دول اتنين كائنين حيين سمعين وشايفين وشاهدين ومعاك من لحظة ولادتك لحد لحظة موتك. هيشهد عليك ملكين. عارف يعني ايه ملايكة تشهد عليك؟ عارف يعني ايه ملايكة تشهد عليك؟ يعني مرة يعني حد معين كده كان يعني عايز يأذي حد، فقال انه هو هيفتري عليه وهيسجنه قدام واحد مستشار، فالمستشار قال له انا هشهد عليك قدام المحكمة. عارف يعني ايه مستشار يشهد عليك؟ فتخيل انت بقى، فطبعا رجع الكلمة دي رجعته، يعني انت عارف يعني ايه ملكين يشهدوا عليك؟ دول اول نوع من انواع الشهود. الحاجة التانية، تخيل ان الشيطان يشهد عليك. مش ربنا بيقول الا ان دعوتكم فاستجبتم لي؟ فاستجبتم دي يعني بيشهد عليك، فاستجبتم دي يعني بيقول لك ايوه انت عملت، انا وزيت لك وانا وسوست لك وانا همستك ولمستك وانت نفذت. شيطان نفسه، شهادة اهل المعصية على اهل المعصية اللي عصى ربنا معاك يشهد عليك، شهادة اهل الطاعة على اهل المعصية اللي بلغك وحذرك ودعاك الى الله يشهد عليك، شهادة الرسول على اهل المعصية وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، شهادة الله وكفى بالله شهيدة، شهادة الزمان اللي عصيت ربنا فيه واليوم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، شهادة المكان اللي عصيت ربنا عليه يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اخبارها، يعني الطاعة والمعصية اللي اتعملت عليها، شهادة الصحيفة عليك انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ده مش كلام مكتوب، ده ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق، ده صوت وصورة، صوت وصورة. شهادة نفسك عليك وشهادة جسمك عليك، الجارحة اللي انت عصيت ربنا بيها. انت متخيل يعني ايه ان الزمان يشهد عليك والمكان يشهد عليك والملكين يشهدوا عليك وربنا شاهد والرسول شاهد والشيطان يشهد عليك واهل الطاعة اللي بلغوك يشهدوا عليك واهل المعصية اللي عصيت ربنا بيها يشهدوا عليك والصحيفة بتاعتك تنطق عليك وجسمك يشهد عليك. تخيل انت بقى لايه العشرة، انت محاصر يا ابني، انت محاصر، انت متخيل كده لما تيجي تقف ساعتها تنظر عن يمينك فلا ترى الا قلة الدعوة الى الله والمنكرات اللي شفتها وسكت والتأخر في تنفيذ امر ربنا والبعد عن الحجاب الشرعي والتكاسل عن صلاة الفجر وضعف العبادة وتنظر عن شمالك فلا ترى الا المعاصي اللي كانت جوه قلبك والكبر والرياء والعجب والخواطر الرديئة والدنيا اللي شغلتك عن الاخرة وتنظر بين يديك فلا ترى الا النار. فاتق النار. هتتق النار بايه بقى؟ ايه اللي انت عملته حجاب بينك وبين النار؟ كم يوم صمته يبقى حجاب بينك وبين النار؟ كم ليلة قمتها تبقى حجاب بينك وبين النار؟ كم مرة اتكلمت عن ربنا فيها تبقى حجاب بينك وبين النار؟ كم منكر انكرته يبقى حجاب بينك وبين النار؟ كم آية حفظتها في كتاب ربنا تبقى حجاب بينك وبين النار؟ كم جلسة ذكر قعدتها تبقى حجاب بينك وبين النار؟ ايه اللي انت عملته؟ كم صدقة طلعتها؟ كم مكالمة صلة رحم ولا زيارة صلة رحم عملتها؟ كم معروف عملته في مسلم ولا في اي بني ادم؟ عملت ايه؟ عملت ايه تبقى حجاب بينك وبين النار؟ في هذه اللحظة يبدأ ساعتها الدخول في النار. الدخول في النار له أنماط كتير قوي يا جماعة. في ناس بتدخل النار والعياذ بالله زي كيس الزبالة كده، ألقيها في جهنم زي ما واحد بيلقي كيس زبالة كده، شلوه ارموه، ارموه من على الصراط بقى، شلوه ارموه، يعني حاجة كده بتترمى. وفي واحد لا، الموضوع بتاعه أكبر من كده، في واحد بيتجرجر من راسه لنسفعا بالناصية، هيتاخد كده من مقدمة راسه كده ويتجرجر لحد ما يروح جهنم والعياذ بالله. وفي واحد بيدخل سحل، سحل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ده داخل سحل كده. وفي واحد بقى بيدخل برجليه، وبيدخل وهو بيجري وبيدخل وهو مشتاق ومتلهف. انطلقوا الى ظل. ده كان بيحسبها ضليله. ده كان عطشان وقال انا عايز ميه. فكما كان يخادع الله في الدنيا يخادع في ذلك اليوم. طب يلا بقى ايه وهو خادعهم. طب انطلقوا الى الظل. اترنوا ظل اليحمون بتاع جهنم، واترنوا داخل في شعب جهنم والعياذ بالله وهو لا يدري. فده داخل وفاكر انه رايح على ميه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض لهم النار كانها سراب. سراب زي ما تكون ماشي على الطريق السريع كده في عز الحر وتلاقي السراب ميه، فيتقالهم انها ميه، يجروا على الميه فينضلقوا في جهنم والعياذ بالله. فدي انواع ودي انماط دخول. ولكن يا ترى بقى بعد الدخول المنو فيها ايه؟ يا ترى بعد الدخول ايه انواع عذاب النار؟ احنا بنتكلم على اول يوم بقى دلوقتي، بنتكلم على اللحظات الاخيره الفينشنج بقى بتاع يوم القيامه، وبنتكلم بقى والعياذ بالله على دخل الجهنم بقى. انواع عذاب النار، انواع عذاب النار انواع كتير قوي، زي ما كان انواع المعاصي اللي بتدخل النار انواع كتير قوي. نتكلم دلوقتي ان شاء الله لها سبعه ابواب. هو ايه الحاجات اللي بتدخل جهنم؟ هو اللي دخلوا دول عملوا ايه عشان يدخلوا هنا المكان ده؟ ايه الاسباب اللي بتوديه؟ وايه الحاجات اللي بتنجي منه؟ ايه الحاجات اللي تخلي الواحد ينجو من هذا المكان؟ ولكن هو زي ما كان في معاصي بالقلب في عذاب للقلب، زي ما كان في معاصي نفوس في عذاب نفسي، زي ما كان في معاصي بالجوارح في عذاب جسدي، زي ما كان في معاصي بالعقول. اول نوع من انواع عذاب النار عذاب العقلي، العذاب العقلي، عذاب العقول. اول نوع من انواع عذاب العقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل بأنعم أهل الأرض يوم القيامة وهو من أهل النار. أنعم أهل الأرض ده بالتأكيد ما كانش ملياردير، لأن الملياردير يعني اتمسحبوا الأرض عشان يجيب فلوسه. بالتأكيد ما كانش ملك، لأن الملك عم خد العرش طلع عينيه، إنما هو بالتأكيد كان ابن ملياردير ابن ملك، اللي هو طلع خد كل حاجة بالساهل بقى، اللي هو طلع إيه من هو لسه شاب صغير ورث كل حاجة، الدنيا تحت رجليه والشهوات تحت رجليه، واستمتع يا عم زي ما أنت عايز وما عدتش يا حسن. يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة نزل وطلع كده بس، فيسأل: هل ذقت نعيما قط؟ أنت عمرك ذقت أكلة حلوة؟ تعرف حاجة اسمها جمبري؟ ذقت حاجة اسمها كافيار؟ اتجوزت زوجة كانت جميلة كده وعيشتك حاجة جميلة واتفسحت مرة؟ عارف حاجة اسمها ساحل شمالي؟ مرة كده ركبت طيارة خاصة كده وسافرت على جزيرة؟ مرة عملت نزهة في بحر كده؟ مرة انت هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. اول نوع من انواع العذاب العقلي عذاب فقد الذاكرة، ان حتى الذكريات الحلوة ما عادش حاسس بيها. احيانا الانسان لما بيعيش في هم وكار بيغمض عينه ويقعد يعيش مع اللحظات الحلوة في الماضي بتاعه، ده ربنا بيحرمه حتى من اللحظات الحلوة، ان حتى يبقى عنده ذكريات حلوة عذاب فقد الذاكرة. في بقى فقد الزمان وفقد المكان. فقد المكان زي قول الله سبحانه وتعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ده فوق نار وفوق النار نار وتحته نار وتحت النار نار، ده مش عارف هو فين اصلا، ده ما عندوش معالم، ده ما عندوش جوجل ايرث يفهمه هو فين ولا جاي منين ولا رايح فين ولا موقعه بالنسبه لجهنم ايه. ده ملوش مكان. وعذاب فقد الزمان والعياذ بالله، ما عندوش ماضي. هل ذقت نعيما قط؟ لا والله يا رب. ما عندوش حاضر لا يموت فيها ولا يحيا، ولا يحيا، ما عندوش حاضر، ما عندوش مستقبل. يا مالك ليقضي علينا ربك، هو ما عندوش امل في اي حاجه بكره والعياذ بالله، فهو لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. فده انسان عشان كده في الاخر والعياذ بالله عذاب فقد العقل. ذوقوا مس سقر، ان المجرمين في ضلال وسعر. سعر ده جنون، الانسان اللي بيتجنن والعياذ بالله. عذاب فقد العقل، لا عارف يعني حاجه رهيبه يا اخوانا. الواحد احيانا يجي يتكلم عن النار انت مش قادر تتكلم عنها، انت مش قادر تتكلم عنها لان الموضوع صعب، بس احنا بنتكلم عنها عشان ننجو منها، مش بنتكلم عنها عشان نقول انك انت داخلها، عشان نقول اوعى تدخلها، اوعى تعرض نفسك ليها، اوعى تتعامل معها على انها قضيه بسيطه. هي دي العذاب اللي ربنا جعله للي بيتمرد على الله وبيعرض عن الله وبيدي ظهره لربنا وبينسى الله، زي الآية اللي سمعناها النهاردة في صلاة الفجر كده، في كل فجر جمعة في سورة السجدة: فذوقوا بما نسيتم، مش فذوقوا بما زنيتم ولا بما سرقتم ولا بما قتلتم ولا بما بسوكوا بما نسيتم. اكبر جريمة عند ربنا انك انت تنسى، انك انت تنسى نعيم ربنا وعذاب ربنا، انك تنسى جلال ربنا وجمال ربنا، انك انت تنسى قضية الدين دي من حياتك. تبقى القضية ما بتكونش بناء عليها قراراتك ووجهتك في الحياة. العذاب العقلي، بعد العذاب العقلي في عذاب الحصار جوه جهنم والحبس. ما وصل جهنم دي مش حريقة، عشان كده احنا مش اول عذاب هنتكلم عنه عذاب الحرق، لان جهنم مش بس حرق يا جماعة، هي جهنم ارتبطت بالحرق او النار ارتبطت بالحرق، لان ده العذاب الدائم فيها. كل انواع العذاب التانية متغيرة. يعني ايه؟ حاجة بتيجي وتيجي مكانها حاجة. الحاجة الدائمة هي الحرق والعياذ بالله، اللي هي 70 ضعف نار الدنيا. ينام على نار ويصحى على نار وهم ينامش اصلا والعياذ بالله، ويفترش النار، ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وحياته نار واكله نار وشربه نار ومسكنه نار. فده العذاب المستمر، عشان كده هي ارتبطت بيه. ولكن باقي انواع العذاب، عذاب الحصار، عذاب الحبس والعياذ بالله، عذاب الحبس، عذاب احنا اتكلمنا عن زنازين الانفرادية انها عليهم مقصدة في عمد ممددة، في عمد مقصدة مقفولة، ويا اما الباب مقفول بعواميد كمان لزيادة الاحكام، يعني مش اقفال جهنمية بس، يا اما هو نفسه جوه الزنزانة في زنزانة تانية في عمد ممددة. يعني هو نفسه جوه عواميد من العذاب والعياذ بالله، جوه توابيت من العذاب ممددة، يا اما هو على عمود بيعذب عليه، مربوط عليه وبيعذب عليه. على اختلاف الاقوال بقى في هذا الامر. غير الزنازين العامة احاط بهم سرادقها، انسان بقى محاصر بجهنم من جميع الجهات والعياذ بالله، غير معسكرات التعذيب. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، دي في سورة المرسلات اللي اولها والمرسلات عرفة، كأن ربنا اماء، ربنا بيقولك انا ما ارسلت لك رسائل عرف. العرف زي عرف الفرس اللي فيه 3-4 آلاف شعراية متتابعة ورا بعض. انا بعت لك الاف الرسائل، انا بعت لك الاف الرسائل الربانية اللي انت كنت معرض عنها ومش راضي تترجمها. عرفة بعت لك رسائل بالمعروف كتير قوي قبل والعاصفات عصفة، قبل الرسائل العاصفة، قبل الرسائل المخيفة والمرعبة، بعتلك كتير وأرسلتلك كتير ونبهتك كتير ورغبتك كتير وفهمتك كتير وشوقتك كتير وخوفتك كتير. والمرسلات عرفة، كل الرسائل دي وانت ما استيقظتش وما كنتش بتتفاعل معاها، كانت النتيجة انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. كأن انسان جوه جبال متحوط من جميع الجهات في جهنم والعياذ بالله، ويقذف من وراء هذه الشعب ومن وراء هذه الامور الخطيرة اللي دخل فيها، يقذف بشرر كالقصر كأنها قذائف. ده عذاب الحبس. في بقى عدم التنفس والعياذ بالله، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. كلنا بنسمع الايه دي، ولكن حد فكر انه يدور يعني ايه كلمه غم في اللغه؟ كلمه غم في اللغه هي عدم القدره على التنفس. هو تخيل ان ده ممكن يبقى نوع من انواع العذاب، ان في انسان ممكن يعذب كده. من ضمن انواع العذاب بتاع النار العذاب النفسي، والعذاب النفسي ده كتير من انواع عذاب النار. عذاب الاكتئاب، عذاب نوبات الفزع، عذاب الرهاب والخوف، عذاب اليأس والإحباط، عذاب الحزن والهم والرعب، عذاب الحسرة والندم، كل دي أنواع عذاب. عذاب اليأس زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سأرهقه صعودا، اقعد اطلع بقى على الجبال دي فاكر ان وراه النجاة، لحد ما يجي يوصل للقمة يقع تاني. اقعد جرب بقى، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. ربنا يسيبهم شوية عشان يظن انه خلاص هيطلع، اهو يقوم يجي الملائكة ترجعه تاني. ده اسمه عذاب اليأس، التيئيس، ان هو ييأس، ان هو العياذ بالله هو عمل ايه، هو عمل ايه عشان يدخله في ده. احنا عايزين اخواننا نعتبر ان كل كلمة ربنا قالها عن النار زي كل كلمة ربنا قالها عن الجنة. ده كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال وإنا لصادقون. يبقى لازم تاخد الكلام ده على محمل جد، ولازم تعرف ان الكلام ده ما هوش كده وخلاص، كلام حقيقي وموجود وانا بتكلم معاك دلوقتي، ولازم تتعامل معاه بهذا التعامل الواقعي. عذاب اليأس، من ضمن عذاب اليأس قول الله لابثين فيها احقابا. عارف لما واحد يتجدد حبسه 40 يوم على ذمة التحقيق، وبعد كده بعد 40 يوم خارج بقى ويدعوا لي ما ارجعش تاني، يروح يوم يديله كمان 40 يوم، بعد 40 يوم يديله كمان 40 يوم، ده بقى ياخد مدة في جنة، هي بعد المدة تتجدد المدة، بعد المدة عذاب اسمه عذاب التيئيس بقى، اللي هو ما عادش مستني حاجة. حاجة، والعياذ بالله، عذاب من ضمن أنواع عذاب النار، من ضمن أنواع عذاب النار بعد عذاب اليأس عذاب الرعب، إن في جهنم لحظات رعب زي اللحظة اللي اتكلمنا عنها من شوية، لحظة أخرج بعث النار، وربنا يختار مين اللي يخرج بعث النار، المبعوثين إلى جهنم، بعث بقى لجهنم والعياذ بالله اللي يخرجوا أبوهم آدم. يعني كأن أول واحد بيتخلى عن عواطفه تجاه الشخص هو أقرب واحد ليه في الدنيا وأكتر واحد كان بيحبه في الدنيا، ولكن لو أنت ما حبيتش نفسك مين اللي هيحبك؟ لحظة أخرج بعث النار. طب كل دول واحد في الألف اللي مش هيطلع منهم، طب أنا احتمال إن أنا بطلعش قد إيه؟ اللحظة الرهيبة، اللحظة لما ربنا يكلم النار، يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد. لحظة هل من مزيد دي لحظة وجنة بتقول ربنا لسه فيها مكان يا رب، اي حد عصاك هاته، اي حد حارب اوليائك والدعاء اليك هاته، اي واحد حارب الدعوة اليك وغير شرعك هاته، اي واحد حارب اهل الدين، اي واحد تجرأ عليك، اي واحد اعرض عنك هاته، انا لسه فيها مكان. وتقول هل من مزيد، لحظات رعب شديدة. عشان كده ربنا بيقول لا يحزنهم الفزع الاكبر. بعض المفسرين قالوا ان الفزع الاكبر دي لحظة الاقتيار لجهنم، اول مرة يشوفها بقى من ضمن انواع عذاب النار، يعني العذاب بتاع الحسرة والعذاب بتاع الندم. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، لازلنا مع هذه النافذة على جهنم والعياذ بالله، لازلنا مع هذه الرحلة في يوم من أيام النار، أو في أول يوم من أيام النار، أو في ساعات من ساعات جهنم، ولا بالله نسأل الله ألا نذوقها أبدا. نسأل الله أن يقينا عذاب النار نحن وجميع أحبابنا يا رب. اللهم أمين. يعني العذاب النفسي، من ضمن العذاب النفسي عذاب الندم، عذاب الندم اللي بيوصل للحسرة والاكتئاب والإحباط عذاب الندم. ربنا بيقول لهم فيها زفير، زفرات الندم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بقت قمة شهوته في النار انه عايز يصلي ركعتين، قمة شهوته في النار انه نفسه يتوب لربنا، قمة شهوته في النار انه نفسه يرجع الدنيا. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يتبرأ من اللي شجعوه على معصية ربنا سبحانه وتعالى. دي بقت الشهوة بتاعته، ولكن امتى؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بعد ما الموضوع انتهى. من ضمن انواع العذاب بتاع النار العذاب القلبي، عذاب القلوب بقى اشد من عذاب النار الاليم، الحرمان من رؤية وجه الله الكريم العظيم. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انسان محجوب عن النظر لوجه الله، انسان محجوب على انه ينظر الى الله او ربنا ينظر اليه والعياذ بالله، او يكلم ربنا او ربنا يرد عليه. انسان محروم من ضمن العذاب القلبي الاليم انه هو ينظر إلى ملكه في الجنة لو كان أطاع الله، ويرى غيره ممن ورث هذا الملك ويأخذ هذا الملك عنه، وهو واخد النعيم ده بيتنعم إليه ويقول أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إن هو بينظر للمكان بتاعه اللي هو ضيعه بإبائه على الله وبتمرده على الله سبحانه وتعالى. من ضمن أنواع العذاب القلبي تعذيب النار للقلوب، خاصة عندهم كل الجوارح التي تطلع على الأفئدة. ان النار بتعذب الجسم كله، يعني في عذاب جسد يا جماعة، تشوي الوجوه مثلا، البخار بتاع المهل ده وبيشربه يشوي الوجوه والعياذ بالله. من ضمن انواع العذاب عذاب وهم فيها لا يسمعون، الصمم، ان هو ما بيسمعش اصلا. من ضمن العذاب ان والعياذ بالله المرار بتاع الزقوم والشوك بتاع الطعام اللي زي غصة اللي بيقف في الحلق، كل حتة حتى الجوارح بتاعته لهم مقامع من حديد، كل حتة في جسمه بتتعذب. ده من ضمن انواع عذاب النار. ولكن القلب، لان القلب هو الملك بتاع كل ده، هو كان المحرك بتاع الجوارح دي كلها، القلب له عذاب خاص التي تطلع على الافئدة. النار لها تعذيب خاص لقلب الإنسان اللي كان مليان بالشكوك في الله، اللي كان مليان بالأمراض القلبية، اللي واللي واللي انواع عذاب جهنم انواع كتير قوي. في ناس فاكره ان النار دي حريقه، وهي حتى لو حريقه ما اتطفتش، ولكن جهنم مش حريقه. جهنم منظومه من العذاب والعياذ بالله، على حسب كل واحد عصى ربنا بمعصيه بيبقى الجزاء بتاعها من جنس العمل. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الذل، عذاب الذل. يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون. مفيش، يبداوا يكلموا في الملائكه بقى ويفتكروا ان هم صابوا عليهم بقى، ويبداوا يكلموا في اهل الجنه افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قال ان الله حرمهما على الكافرين والعياذ بالله، انتوا كفرتوا نعمه ربنا في الدنيا. يكلموا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبداوا يكلموا خزنه النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هم فاكرين ان هم صعبانين على حد، يفاجئوا ان هم مش صعبانين على حد بعد ما بيذلوا نفسهم عذاب الذل ده كله. من ضمن انواع عذاب النار عذاب الظلام. يعني الواحد يعني كان ممكن اتخيل كده ان هو يوم القيامه ظلمه ازاي، هو مش في ناس اصلا منوره يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم من اهل الايمان، امال التانيين دول قاعدين في عذاب الظلام ازاي وقاعدين في ظلمه ازاي؟ هو لو واحد والعياذ بالله راكب عربيه كره كده وماشي في الظلمه واما عد جنبه صاروخ منور، الصاروخ ده ينور له حاجه؟ هو ده فين وده فين اصلا؟ الناس دي عندها عذاب اسمه عذاب الظلام والعياذ بالله، ان هي عايشه في ظلام دامس. انسان عايش في هذا الظلام الدامس حياه شكلها ايه دي؟ شكلها ايه الحياه دي؟ الحياه اللي بالمنظر ده، الحياه اللي ربنا قال عليها ساءت مرتفقه دي شكلها ايه؟ وده ايه اصلا في انواع عذاب النار؟ يعني في انواع من عذاب النار الواحد يعني هو تقيل على قلبه انه هو نفسه يتكلم بيها، لان يعني والعياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه احد. فيش عذاب زي عذاب ربنا، ومفيش نعيم زي نعيم ربنا، ومفيش كرم زي كرم ربنا، ومفيش جنة زي جنة ربنا، ومفيش نار زي نار ربنا. مفيش حد عنده اللي عند ربنا، ولا حد يقدر يعمل لك اللي ربنا يقدر يعمله لك، ولا حد يقدر يعمل فيك اللي ربنا يقدر يعمله فيك. يبقى انت كل قصتك مع ربنا وكل مصلحتك مع ربنا. لا في عذاب زي عذاب النار اللي احنا قلناه، ولا في نعيم زي نعيم الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال واذا رأيت ثم، بص يمين بص شمال، ثم بقى يمين شمال قدام تحت قدخ شرق غرب، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، وفي قراءة غير عشرية وملكا كبيرا. انت حيثما وليت وجهك النعيم في كل مكان، والضحك في كل مكان، والفرح في كل مكان. 8 ابواب للجنة و7 ابواب للنار. 8 ابواب مكتوب عليهم ممنوع دخول الهم، ممنوع دخول الاكتئاب، ممنوع دخول الحزن، ممنوع دخول القلق، ممنوع دخول التوتر، ممنوع دخول اي هم او حزن او وصب او نصب. ارض تتجلى فيها قدرة الله على انه يفرحك وانه يسعدك وانه يطلع الضحكة من قلبك وانه يملأ قلبك بالامل ويملى نفسك بالسعاده ويملى جسمك بالمتعه. زي ما دول قاعدين يتعذب كل جارحه منهم في نفس اللحظه، دول قاعدين تتنعم كل جارحه منهم في نفس اللحظه. دول يتقال لهم ذوقوا مس سقر، ودول في الجنات وفي الانهار. دول والعياذ بالله خذوه فغلوه، ودول ادخلوها بسلام. دول غير دول خالص، مقارنة ما بين دول ودول في كل حاجة. تختار ايه؟ قارن عشان تقدر تختار من الوقتي، قارن عشان تقدر تاخد قرار من الوقتي، قارن عشان تقدر تطبق قول الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة. فك رقبتك من النار، فك رقبتك من النار، فك رقبتك كأن رقبتك دي مربوطة الوقت كده، فكها بقى. هتفكها بإيه؟ إيه اللي انت هتعمله؟ استنقذ نفسك من عذاب الله بأي شيء، أي حاجة تسترضي بها ربنا عشان تبعد رقبتك عن النار اعمرها. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتروا أنفسكم من الله، المفسرين قالوا يعني من النار، يعني طلعوا نفسكم من النار. زي ما ربنا خير ان ربنا يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ده عرض تاني خالص، ده ربنا بيعرضه على الناس. الخلاصه بقى اللي ربنا قال عليهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ده دول الناس الصفوه، الصفوه دول ربنا قال لهم تملكوني نفسكم وحياتكم وملككم الفردوس الاعلى. ده عرض سبيشال، ده دي جنة اكسترا. انما اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي جهنم اكسترا، ده سبيشال تاني، ده جهنم سبيشال بقى، انواع عذاب جهنم لناس معينه والعياذ بالله. ايه اللي بيدخل ناس في العذاب ده؟ يا ترى العذاب اللي احنا بنتكلم عنه ده، يا ترى العذاب الرهيب ده ايه اللي يخلي انسان ممكن يدخل فيه؟ ايه اللي يخلي انسان ممكن يدخل في النار دي؟ ايه الاسباب يا جماعه؟ انت لازم تفهم الاسباب. لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لو انت الوقت عديت على سبعه ابواب وقريت لسته المعاصي اللي مكتوبه على كل باب اللي اتدخل من الباب ده، هتلاقي نفسك ينفع تدخلها ولا لا، في تهديد ولا لا. هتلاقي على باب من الابواب مكتوب النفاق في الدرك الاسفل من النار. احنا قعدنا 11 مرة 3 شهور نتكلم عن النفاق، ونتكلم عن صفات المنافقين، ونتكلم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ونتكلم عن التردد والتذبذب اللي كان في علاقتهم بالله فهم في ريبهم يترددون، ونتكلم على ضعف عزيمتهم في الدين والدنيا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ونتكلم على التفلت والانتكاس وعدم الوفاء بالعهود اللي عقدوها مع الله أول ما ربنا فتح لهم في الدنيا. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم البخل عن الله بالوقت والعمر اللي ربنا ادهولهم وتولوا وهم معرضون. وبالمال بخلوا به، ما لقيتش نفسك. من ضمن السبع لسه دول، لسه مكتوب عليها النفاق، في لسه تانية مكتوب عليها الرياء. الرياء اول من تصعر بهم النار. ده الشيخ فلان اللي كانت الناس بالمسجد بتاعه بيتقفل، والناس بتقف في الشارع، والعالم فلان، والراجل البر والإحسان اللي كان عامل جمعية خيرية، والقارئ اللي الناس كانت بتسافر له بلاد في رمضان عشان تصلي وراء التراويح، دول أول من تصعر بهم النار. كأن ربنا بيقول للبشر محدش هيضحك على اللي خلقه، دول من بره بس كانوا بيضحكوا عليكم، إنما من جوه ربنا مطلع على القلوب، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على السرائر سبحانه وتعالى، فيعرفهم بنعمه ثم يقول ماذا عملتم فيها؟ اللي يقول له قرأت فيك القرآن، واللي يقول له جاهدت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. الرياء من ضمن الأبواب، باب اسمه الرياء والعياذ بالله. من ضمن الابواب باب مكتوب عليه انك تبقى من بره غير من جوه. يؤتى برجل من اهل النار فيدور بها كما يدور الحمار في الراحه، تنضلق اقطاب بطنه، مصارين بطنه تنزل كده وتتربط كده زي فساقيه كده، ويفضل يدور باب مصارين بطنه والعياذ بالله. فيجتمع عليه اهل النار، اهل النار سابوا كل اللي هم فيه وجايين على ده. يا فلان الم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ده انت كنت قاعد تقول لنا وتخوفنا من ربنا وتنهانا عن المنكر. فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. انا من بره كنت غير من جوه. اختلاف الظاهر والباطن. باب رابع مكتوب عليه ان ممكن علاقة الرجل والمرأة تدخل النار والعياذ بالله. ممكن التبرج يدخل النار. صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني لابسة هدوم، مش ما فيش حتة في جسمها باينة، بس عاريات يعني هدوم مش مغطية حاجة، هدوم مبينة جسمها عادي جدا هي، بس كأنها ده بيدخل النار، ده بيدخل النار. طب العلاقة بين الرجل والمرأة الزنا والعياذ بالله، بيدخل النار. فما زال يكلمها وتكلمه، الأثر الصحيح بتاع أبو موسى الأشعري في أثر صاحب الرغيف، فما زال يكلمها وتكلمه حتى وقع بها والعياذ بالله، حتى غشيها، حتى وقع في الزنا والعياذ بالله. الاستدراج لحد ما يوصل للموضوع ده. من ضمن الحاجات اللي بيدخل في النار سب الدين. اللي انت الوقت بتمشي في الشارع تلاقي الاطفال عادي كده ان هي والعياذ بالله، ده من الكفر والعياذ بالله. من ضمن الحاجات اللي تدخل النار الاستهزاء بالدين، زي الوقت برامج التوك شو كده وهي قاعده تستهزئ بدعاء وتستهزئ بحاجات هم لو عرفوا حكم ربنا في اللي هم بيتكلموا فيه ده، ولكن غالبهم جهله، هو مش عارفه بيتكلم عن ايه والعياذ بالله. هو يعني شعاره وكنا نخوض مع الخائضين، كله بيتكلم فانا بتكلم، هو مش عارف هو بيقول ايه. ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب، كنا بنتكلم كلام المسافرين كده مع بعض وخلاص. قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والعياذ بالله اللي ربنا حكم عليه بالكفر ده هيعمل ايه في النار فيه؟ والعياذ بالله. من ضمن الابواب ديت باب مكتوب عليها الحكم بغير ما انزل الله. الحاكم اللي غير شرع ربنا وغير شريعه ربنا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. يعني من ضمن الذنوب اللي بيحكموا الشعوب بالقهر والتخويف، صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياد كاذناب البقر يضربون بها الناس. الناس اللي بتحكم بالقهر والتخويف والرعب وبتقود الشعوب بهذه السياسة. من ضمن الأبواب السبعة بتاع جهنم باب مكتوب عليه ضعف العبادة بقى، ترك الصلاة. هو تفتكروا ان ترك الصلاة اللي ما بيصليش خالص يا جماعة؟ ده في علماء قالوا ترك الصلاة اللي ضيع فرض عمدا، في علماء قالوا اللي ضيع ثلاث فروض عمدا، في علماء يعني اللي سطره سطر ده كارثة كارثة. ترك الزكاة، ترك الزكاة ده يعذب 50,000 سنة بتوع يوم القيامة قبل أن يفصل الله فيه، هيكمل في النار ولا ربنا يعفو عنه بعد كده. ترك الزكاة كما يعني دخل رجل القبر فحكم عليه بمئة جلدة، إن ملائكة العذاب في القبر تضربه 100 كرباج من كرابيك جهنم، فظل يتوسل إلى الله حتى خفف عليه إلى جلدة واحدة، صوت واحد بس، فضرب الصوت فاشتعل عليه قبره نار. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتعل عليه قبره نار، فقال ربي بما فعل بهذا. والعياذ بالله، ربنا يقينا من عذاب النار ومن عذاب القبر يا رب، اللهم امين. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، اللهم امين. فقال ربي لما فعل بهذا، فقال انك مررت على مظلوم فلم تنصره. لما تلاقي المجتمع فيه ظلم غير، غير ولو بالكلام عن الله، كلام عن ربنا بيغير، غير ولو بهداية الناس الى الله، اللي قلبه هينور بالإيمان وبمعرفة الله هيهون عنده أي معصية. غير، غير ولو بالتوسل إلى الله والدعاء لله، غير ولو بأنك تبقى إيجابي في الدعوة إلى الله. إنك مررت على مظلوم فلم تنصره وصليت مرة بغير وضوء. شوف إيه جنب إيه من ضمن الأبواب السبعة، باب مكتوب عليه فساد الأخلاق، الحسد، فساد النفوس، فساد القلوب، اليأس من رحمة ربنا، الانتحار، فهو يطعن نفسه بها في جهنم. والعياذ بالله، اللي يموت نفسه بأي طريقة ويعجل بنفسه إلى الله يعذب بالطريقة دي في جهنم، هو اللي يعذب نفسه بنفسه بيها. والعياذ بالله، الانتحار واليأس من رحمة ربنا. طب كنت توضى كده وصرخ لربنا بدل ما ترمي نفسك تحت متر ولا ترمي نفسك من بلكونة، ولا كنت صرخ له كده وشوف هيبقى معاك ولا مش هيبقى معاك، وشوف هيغيثك ولا مش هيغيثك، وشوف. انما والعياذ بالله الياس ده كفر، والعياذ بالله. يعني من ضمن هذه الابواب مكتوب عليه فساد النفسيه، الحسد، الغل، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اللي شايف نفسه وحس انه احسن من غيره في اي حاجه، وحس انه يستاهل اللي غيره ما يستاهلوش، وحاسس نحن احق بالملك منه، انا خير منه، بصرت بما لم يبصروا به، كبر مثقال ذرة من كبر تمنع من دخول الجنة أصلا. هيروح فين ده؟ يعني اللي ما دخلش الجنة يروح فين؟ ما هو يا جنة يا نار، يا جنة يا نار. ربنا يعافينا من عذاب أهل النار. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره وبوائقه. الأبواب السبعة دي مكتوب على أحدها إزاء الجار، مكتوب عليها قطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، قطع الرحم. مكتوب عليها فساد الأخلاق، فساد الأخلاق وفساد المعاملات مع المسلمين، سوء الخلق. زي ما حسن الخلق يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، سوء الخلق يرمي في جهنم، والعياذ بالله. سوء الخلق مع الناس وسوء الأخلاق مع الناس، قربوا أو بعدوا وقولوا للناس حسنا. السبع أبواب عليهم حاجات كتير قوي يا جماعة، وعليهم أسباب كتير قوي. الشاشة جاهزة؟ جاهزة. طب نبص على الشاشة كده مع بعض 3 دقائق كده، نفصل كده، نحاول نتخيل كده يا جماعة، إذا كانت هذه نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ Oh, أضاء على أمسى قلبه يتلهب. ويا جبل من باشيء بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب وأمرك أعجب. يا لاهيا يا لاهيا يا وتقول هل من مزيد. كيف يكون حالي فجيئة جهنم فما تدعون ألف إمام مع كل إمام تدعون ألف ملك يتركونها. وجاء يومئذ بجهنم يومئذ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أنا أهبط وسط البشر ناسي وشيل الأخر من راسي وعارف إني بكرة هكون ذكرى وفي التراب مدفون. طب ليه ما بعملش الحساب ليها مفيش في الدنيا عديها دي لحظة أنا وإنت هنشوفها النار دي اللي احنا شفناها ديت 71 من نار جهنم اللي يوم ما الانسان هيشوفها كما قال الله عز وجل في سورة الروم يومئذ يصدعون يقول الموردي في تفسيره: يصدعون وتصدع قلوبهم مما يرون يوم القيامة. التصدع، عارفين لما مبنى يتصدع انهيار، التصدع في اللغة زي الصداع كده اللي يشق الدماغ، التصدع ان الاجسام الصلبة تتشق مهما كان اعصابك قوية، اعزام الاعصاب، حرب اعصاب، مهما كانت اعصابك قوية، مهما كان قوتك النفسية، الانهيار النفسي ساعة رؤية النار التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: لا يحزنهم الفزع الاكبر. الفزع الاكبر يومئذ يصدعون، الانهيار اللي بيحصل له ساعة الانهيار النفسي ده لما يحصل يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا. كل جوارحك هتنطق وتقول كل حاجة قدام ربنا ساعة الانهيار النفسي ده لما يحصل يوم القيامة. هيحصل الآيات اللي سمعناها الوقت: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هيتمرغ في تراب أرض المحشر قدام الناس، مش هيهمهم الناس. يومئذ يصدعون ساعة الانهيار العصبي والانهيار النفسي ده لما هيحصل، هيبدأوا يضربوا بعض ويلعنوا بعض ويستغيثوا بالله ان ربنا يضاعف العذاب لكل واحد منهم. يومئذ يصدعون. الحل يا اخواننا في قول الله سبحانه وتعالى: فكوا رقبة، فكوا رقبة، فكر رقبتك من النار، فكر رقبتك من النار. لان ربنا قال لك كده، قال لك انك انت رمضان اعظم جائزة فيه اللي الجمعة الجاية دي ان شاء الله واحد رجب، الجمعة الجاية دي واحد رجب بإذن الله، يعني خلاص الاستعداد لرمضان كده في احتدامه، في احتدامه في خلال ايام رمضان ده اخطر جائزة ليه. فك رقبة، ان ربنا يفك رقبتك من النار، ان تعتق رقبتك من النار التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وما ادراك ما هي. وما ادراك حاجة فوق مستوى الادراك والتفكير والتصور والتخيل، حاجة ما يقدرش عقل بشر انه يجيبها. وما ادراك ما هي؟ نار. يا رب ما انا عارف انها نار، ما النار هي في الفران، وممكن اولع الفرن واتفرج عليه، وممكن اشوف اي يعني فرن حديد ولا فرن مصنع طوب ولا يعني، ما انا عارف النار يا رب. انت مين قالك ان اللي الدنيا دي فيها نار؟ لما ربنا قال نار، المفسرين قالوا يبقى اللي الدنيا دي بالنسبة للي في الاخرة مش اسمها نار اصلا، نار حامية. لما قالك انا عندي سكينة حامية، طب كل السكاكين حامية؟ لا لا لا، ده كل دول حاجة ودي حاجة تانية. نار حامية كأنها تقطع الاجساد ولا يذوب الله. فكوا رقبة. القصة كلها يا اخواني في الله ان استنقذ نفسك من عذاب ربنا، اعمل حجاب بينك وبينها، اعمل حجاب، اعمل حجاب بينك وبينها بالصيام، اعمل حجاب بينك وبينها بصلاة قبل الفجر، اعمل حجاب بينك وبينها بكثرة الدعاء لله ان ينجيك منها ويغيثك منها، اعمل حجاب بينك وبينها بالدعوة الى الله، اعمل حجاب بينك وبينها انك تقف مع نفسك وقفة جادة وتجدد التوبة مع الله، اعمل حجاب بينك وبينها بركعتين توبة، اعمل حجاب بينك وبينها بالاستعداد لرمضان والعزم على ان رمضان ده يبقى موسم العتق من النار باذن الله سبحانه وتعالى. احجب، اعمل حجاب بينك وبينها بحفظ القرآن، اعمل حجاب بينك وبينها انك انت تدخل معهد من المعاهد العلمية اللي بتعلم الدين بمنهجية ومتابعة حقيقية، وتبدأ تاخد طريق جد بقى في الدين، مش طريق العواطف والمشاعر اللي انت بقالك سنين فيه ده وما انتش عارف توصل لحاجة، قاعد تشتكي وخلاص. اعمل حجاب بينك وبينها انك تاخد قرار سليم في اتجاه سليم، اعمل حجاب بينك وبينها انك تغير نمط الالتزام بتاعك من النمط العاطفي المشاعري للنمط العملي الواقعي، اعمل حجاب بينك وبينها انك توصل ارحامك اللي ما بتوصلهمش، انك توصل جيران اللي انت هجرهم لو ما كنتش بتأذيهم، انك لو كنت بتبوس ايد والدك خليه رجليه كمان، لو كنت بتبوس ايد والدتك وفر الشغل بتاع البيت عن ايدها وعمله لها. انت اعمل حجاب بينك وبين النار ايا ما كان، هيبقى بالعبادة، هيبقى بالاخلاق، هيبقى بالعلم، هيبقى بالدعوة، هيبقى بالقرآن. اعمل حجاب بينك وبين نار الله سبحانه وتعالى وبين عذاب الله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: أعدت للكافرين. طب لما للكافرين يا رب بتخوفنا احنا منها ليه؟ لما هي للكافرين، ما هو في ناس بتخلد في جهنم، يعني يعني يعني في ناس بتدخل جهنم يعني دخول والعياذ بالله يعني مخلد، وفي ناس بتدخل جهنم دخول طويل تاني ولكن ما هواش دخول الكفار. فعشان كده قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما المسلمين بقى اللي عصوا ربنا يخرجوا من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بشفاعة الصالحين، بأي مكان بقى بإخراج ربنا ليهم، والتاني ده اللي قاعد بقى يندم ويطلع يتطهر، ان يا ريت كان معاه حتى كلمه لا اله الا الله كان يخرج بها في هذه اللحظه. انقذوا انفسكم من النار. لو كان حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام بين ظهرانينا الان لصرخ بها فينا: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. كانت حادثه رهيبه، حادثة القطار بتاع محطة مصر، حادثة رهيبة، يعني يعني يعني شيء صعب. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يخلف على كل مسلم، على كل يعني واحد كان بيكدح في الدنيا من اجل لقمة عيش ومن اجل ان هو يعني يرضي ربنا سبحانه وتعالى، انه يرزقه الشهادة، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل لا يجمع له ابدا بين نار الدنيا ونار الاخرة، وان ربنا يبدلهم دارا خيرا من ده. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى انه يغفر ليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يغثنا من نار الدنيا ومن نار الاخرة. اللهم اجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، ومن زنازين النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار. اللهم أجرنا من جهنم، اللهم اجعلنا ممن يجتازون الصراط بيسر وأمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، تب علينا، تب علينا توبة النصوحة، تب علينا توبة النصوحة، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة ترضيك يا ربنا، تب علينا لنتوب يا ربنا، اعف عنا. اللهم إنا لا نقوى على عذابك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لطفك، اللهم غفرانك يا غفور يا ودود. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهد قلوبنا، اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم زهد قلوبنا في هذه الدنيا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أغثنا بالإيمان، اللهم أغثنا بنورك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم أغثنا بنورك الذي ملأ صدور أوليائك وأنبيائك، اللهم أغثنا بهداك. اللهم إنا لا نقوى على عذابك فأغثنا بالتوبة، اللهم إنا لا نقوى على عذابك فأغثنا بعفوك، اللهم إنا لا نقوى على عذابك فأغثنا بهداك، وارزقنا حسن الخاتمة، وتب علينا يا ربنا توبة النصوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.